بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مدى ونزلناه تنزيلا وهكذا قدنا يا فضل من الإسلام عشنا سويا بلا حد القرآن الكريم تلا على أعلم حضراتكم من ذلكم العلم القرآني الدعيم قبيلة القارئ الدكتور أحمد نعينا علم التلاوات بالفطرة والعلم الإسلامي وقارئ بالتحدي للدعوة للإسلام العربي مقيم بالقاهرة ذلك عبر عشر مركات الدعاة الحسنية وشيخ كمال الهندسة الصوتية إدارة محمد السلام ببركة تلفون 66-036-36 الشركة عمل أضواء كهربائية من أصحى ومحطات التسلات الكبرى على مستوى الجمهورية صاحبة الحاج الشيخ الإمام وأولاده إدارة المهندس إبراهيم إمام مهندس حسن إمام وإمام بن حواد بمدينة سيدنا النووي كبرى مخرج فراشة الزكاة الكبرى وقصر الضيافة المتنفر على مستوى الجمهورية تحت دار محاسب محمد رفع السنة وخلف عن سنة مدينة سيدنا النووي خدمات الفندقية مطلب البتر على سطر الراح بمدينة سيدنا النووي هي جمع الجواب الكريم شكرا الله لكم جميعا. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله جزى الله خيرا قرينا العالمي والتاريخي فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نعينا وحضر برفقة فضيلة الدكتور أحمد نعينا القارئ الإذاعي الكبير ونجل القارئ الإذاعي الراحل العظيم هو فضيلة الشيخ محمد علي محمود فرج نجل القارئ الإذاعي الكبير الشيخ بلال الطغاء الشيخ علي محمود فرج. والآن نسعد مع هذه التلاوة وإن شاء الله بعد صلاة العشاء سنسعد سويا مع القارئ العالمي الشيخ الدكتور أحمد نعينا. أما الآن فنسعد مع تلاوة فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمد محمود علي فرج فليتفضل. محمد علي محمود فرج فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى إنه هو السميع فإذا جاء

كتابي الله منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك صدق الله العظيم. من سورة الإسراء ساعدنا معنا وتلاوة فضيلة طارق الشيخ محمد علي محمود فرج، وإن شاء الله نلتقي بعد صلاة العشاء، ونيابة عن أسرة الصديقة الراحلة، ونيابة عن عائلات الأستاذ والأستاذ عزة نوفل. شكرا لكل من تقدم إلينا وسعى إلينا مقدما صالح العزاء. شكر الله لكم جميعا ورحم الله موتانا وموتاكم، ونلتقي مع فضيلة طارق الدكتور أحمد نعيم بعد صلاة العشاء. ونشكر أصحاب كبرة محمد سلام وولد مهندس حمادة سلام وأستاذ عصام صلاح، ونشكر أبو راشد الحاج عبد أبو سنة أولاد عبد أبو سنة وحاج شحك شام الإنارة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.